هو في مسلم حديث علي بن هذا في مسلم حديث علي بن أبي طالب لفظ أتم. نعم. وروى النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ. وهو النسائي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وروى أبو داود قال حدثنا لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله ووسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. لا. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما صاحب الكلمة في الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش. ما هي اللفظة؟ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. وعند ابن ماجه لقد فتحت لها أبواب السماء فما الحديث. وروى أبو داود بن ماجه عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال عمر لا أدري أي صلاة هي فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه. قال البني ضعيف. وعند ابن ماجه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال فذكره. وروى وريد عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من وهمزه ونفخه ونفثه. قال في الزواج في إسناده مقال. باب وجوب يسأل لا بأس هذه جاء الزواج أنا أول المسلمين المنتدبين لك أفعل كذا قال الباني فنحن على هذا نحن شيخ 150 حديث من في